إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ لي بس أعتذر الإخوان مع حضورهم وحرصهم، أعتذر على الاقتصار والاختصار في هذه المرحلة، لأنني في الحقيقة البارحة في مثل هذا الوقت كنت في مغنية وكنت بصدد إلقاء محاضرة وجئت متأخرا ولي موعد، كنت أرجعت وأخرت وصرفت يعني إلى وقت لاحق، لكن فقلت هل يمكن الجمع أم لا بد من الترجيح؟ فما دام كان الجمع ممكنا ما شاء الله فقلنا الجمع أولى من الترجيح، كما يقول أهل الفهم الصحيح الصريح والتوجيه النجيح الرجيع. وما دام الموضوع مهما وحرص وما دام حرص أهله كذلك يبدي اهتماما به، فارتأينا أن نتحدث ولو بأحاديث أو بكلمات تشعر الناس وتوقظ في الناس همما وتشعر هؤلاء وتنبه الغافلين وتعلم الجاهلين وتوقظ النائمين وكذلك تزجر كذلك المخطئين في طريق الإصلاح الذين يفسدون ولا يصلحون ويحسبون أنهم يصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فلا بد من إشعارهم يا إخوان، فنقول متوكلين على الله سبحانه وتعالى أن الأمن في الحقيقة ينبغي أن يكون حرص الجميع وأن يتعاون على تحصيله وتحقيقه وتحصينه الجميع، لأن الأمن مرتبط به ومتعلقة به حياة الناس. فالأمن نفسه يا إخوان هو شعور الإنسان بالطمأنينة، شعور الإنسان بعدم الخوف، عدم اضطراب هذا الإنسان. فلما يشعر الإنسان بعدم الخوف ولا يشعر ولا يخشى ولا يخاف مصلحة تفوته أو مفسدة ممكن جدا تحصل له هكذا وتصيبه، فهذا الإنسان يعيش في طمأنينة. والمعيشة في الطمأنينة والسكينة والهدوء هذا الذي يجعل الإنسان يحس ويشعر بهذه السعادة ويشعر بنعمة الحياة ويستشعر لذتها وكذلك طيب مذاقها كما يقولون وطعمها. لذلك عباد الله لو نتأمل وننظر بأن يعني ننعم النظر والفكر نجد الأمن نعمة من الله، نجده نعمة من الله، فلابد أن نشكر الله تعالى على نعمة الأمن ونحمده عليها ونحرص على عدم التسبب في تعكير أو في تكدير فضلا عن إزالة وإعدام هذه النعمة. عباد الله اعلموا بأن النعم من الله كثيرة، ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية، مادية وروحية، دنياوية وأخراوية، فردية زوجية وجماعية، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه النعمة الله سبحانه وتعالى انظروا يا إخوان كيف كانت الأحوال، بل الأهوال، كيف كانت أحوال الناس في تلك السنوات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في خبر كان، وأن نأخذ منها العبرة، وأن نأخذ منها كذلك العظة أي الموعظة، هذه العظات والعبر التي نأخذها منها أن لا نعود لمثلها أبدا، أن لا كذلك يعني يفكر أحد في العودة إليها أبدا. وإن كنا نرى اليوم للأسف الشديد الناس يعني بكل صراحة يصولون ويجولون ولعلهم يتصرفون تصرفات من أجل تحقيق، لا أقول الأمن لأنفسهم، لإنما تحقيق المصالح وتحصيل المطالب والمكاسب التي يودون ويريدون تحقيقها، وهي في الحقيقة إن كانت تكون ظرفية إنما كتلك المنفعة التي تحتف بها وتقترن بها مفاسد كبيرة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هل لذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ قاعدة شرعية، وهي أن الدهر المفسدة أولى من جلب المنفعة، وأن المنفعة العامة تقدم والمصلحة، وأن المصلحة العامة تقدم على الخاصة. لما عباد الله؟ انظروا إلى هذا التقدير، انظروا إلى هذا يعني المعيار، انظروا إلى هذا الميزان الشرعي كيف يقدر الأمور حق قدرها. العام الخاص ينفعه العوام بخيرهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أما الخاص فلا يسع العامة كلها، إن وسع نفسه لعله، ولكن في الحقيقة ولذلك فضلا عما يترتب عليها من جوانب أخرى لها وجهها ولها حكمها أيضا، إنما على الأقل من زاوية تعميم وتخصيص كما يقولون. لكن حتى لا أطيل يا إخوان وأترك هذه الأوقات والكلمات فيما يخص لب الموضوع وجوهر الحديث عن الأمن، فنقول حقا إذن ينبغي علينا أن نعرف ما هو الأمن. أنت تريد أن تعيش آمنا في الدنيا وكذلك في الآخرة، اعلم بأن الأمن منحة من الله، الله هو الذي يمنح الناس الأمن. يعني ينبغي على الناس فقط أن يتخذوا الأسباب وأن يتحروا في تحقيق ذلك السداد والصواب، وأن يلتزموا بشريعة الواحد الوهاب، وأن يأخذوا ذلك كله من السنة والكتاب، وأن يلزموا ويلتزموا كذلك منهج التابعين والأصحاب. هذا هو الخير. الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أحد أئمة الإسلام الأعلام، كان إمام علم وهدى وإمام دار الهجرة، لا يفتى ومالك في المدينة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا العالم الجليل الذي يريد أن يشعر الناس بأمر، لأن الجهل يا إخوان يحرم صاحبه من الخير، قد يكون الخير أمامه ويراه بعينيه ويجده بين يديه ولكن لا يعرف قدره، فإذا افتقده ندم وتحصر وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما فردت ولما ضيعت ولما ولما، ولكن هيهات هيهات، ودون ذلك خرط القتاد كما يقولون. لذلك عباد الله فالإمام مالك أراد أن يلهم، أراد أن يجلب أنظار ويوجه أفكار الناس إلى أمر الصلاح. كيف صلح الأوائل؟ بما صلح به الأوائل؟ وما هو منشأ ومرد وسبب كذلك العزة التي كانوا يعيشون تحت ظلالها وفي كنفها، وتلك العزة التي أعزهم الله بها، أعزهم الله بهذا الدين الذي جعله الله مستغرقا شاملا مستوعبا والحمد المحصلا محققا لمصالح الناس وحاجات ومحققا لحاجات الناس وصالحا ومصلحا، ما نقول فقط إنما يصلح كذلك الناس على اختلاف الزمان والمكان وطبائع وعادات وعقليات وتصرفات وتصورات الإنسان. يأتيك هذا الدين والحمد لله رب سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي نقرأها اليوم أكملت لكم دينكم، فلما نجد المسلمين مثلا يحدثون ويبتدعون ويخالفون هذا الدين ويقلدون الطوائف، وتراهم كذلك يعتنقون الديانات الباطلة الفاسدة كما نسمع اليوم للأسف الشديد، نجد يعني خاصة مع وجود هذه القنوات التي من بين ما من بين أقسام أو أنواع الأمن، الأمن الفكري. أبناؤكم في خطر، أبناؤك بل عقولكم وأفكارك أفكارنا في خطر، لأن الناس سماعون والعقول ضعيفة والقلوب ضعيفة وشبهات الناس خطافة، وخاصة إذا كانت تلك الشبهات تلقى بطريقة ماكرة بطريقة ساحرة، ولو كانت ساخرة كافرة إن من البيان لسحرا وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولذلك ينبغي على الناس حتى من هذه القنوات، يرحم الله تعالى ابن سيرين، هذا يدخل حتى في الأمن الفكري، ابن سيرين لما قال للناس يعني إذا تعلمتم فاعلموا أولا وبادئ ذي بدء، وينبغي أن تعرفوا ماذا تطلبون وعمن كذلك تطلبون هذا العلم وتتعلمون. فقال لهم يعني يا أيها الناس اعلموا بأن علومكم وبأن ما تتعلمونه بمثابة التدين، تتلقون هذا العلم بمثابة ما تأخذونه دينا وعقيدة وعبادة وطريقة تسيرون عليها وتصيرون عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بالله عليكم تلقون ربكم وبماذا تقابلون ربكم؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال كلمتها المشهورة، وكذلك رويت عن الإمام مالك، نعم حتى الإمام مالك قال كلمة يعني في مثل هذا، يعني في مثل نفس الموضوع والتوجيه وكذلك البيان والخطاب، وهو قوله إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أو يرضى الرجل لأحدكم أن يكون دينه غير الدين الذي شرعه الله؟ أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ أو يرضى الإنسان أن يكون حتى الكفار حتى اليهود وجدوا أن هذه الآية يعني بكل صراحة حجة على الناس، كشفت وفضحت وفندت وأبطلت شبههم كلها وأعذارهم كلها، فلا عذر للإنسان بعد البيان. ها هو رب العالمين يقول أكملت لكم دينكم، فليس لكم إلا أن تتعلموا وتتفقهوا وتعملوا بما علمتم من دين الله من غير تغيير أو حتى تقديم أو تأخير، لا، إنما كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المهم باختصار شديد، فهذا الإمام مالك الذي قال كلمتها الرائعة، وقبله قالها صحابة، تذكرون ما يؤثر عن عمر بن الخطاب لما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يا إخوان انظروا إلى حديث أبي هريرة مثلا، حديث إذا تبايعتم بالعين، إلى أن قال سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظروا إلى أحاديث كثيرة تبين كقوله صلى الله عليه وسلم وضرب وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. بمعنى العزة يا إخوان نجدها في هذا الدين، وكذلك الأمن الذي سأحدثكم ولو يعني آيات يعني على سبيل الاختصار وأحاديث كما ذكر الأخ الحديث الذي ذكره رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن كما أشار يعني بمجموع طرقه، لما يبين الناس ها هو الأمن ونعمته، كها هو الأمن ونعمته، ها هو الأمن وقيمته ومنزلته وأهميته. يا إخوان لا تتدعوا الجهل يمنعكم من الخير، فالعلم نور والجهل ظلام. لا تدعوا الجهل هو الذي يقرر ويقدر، لا اجعلوا العلم يقوم مقام الجهل، لأن الجهل قد يجعل الشر خيرا والخير شرا، والباطل حقا والحق باطلا، والأمن بكل صراحة يجعله لعله كما يقولون ذلا، أو يجعله كما يقولون اضطرابا، أو يجعله ممكن ظلمات كما يقولون أو أشي من هذا القبيل، ويجعل غيره مكانه كما قال ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متى تعلمون أنتم؟ إنما تعلمون وتدركون حقائق الأمور بعد ممكن أن تتجرعوا، وبعد أن تصيبوا، بعد أن تصابوا عفوا، يعني ممكن قد يصاب الإنسان في مقتل كما يقولون إصابة بليغة لا ينفعه آنذاك ذكر ولا حسرة ولا ندامة ولا إنما خلاص فات الأوان. ولذلك عباد الله قال العلماء الفتنة إذا أقبلت يعرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل فضلا عن العالم. الفتن لما تقبل الناس يزينونها وينمقونها ويغرون الناس بها، ولعلهم كذلك يزينونها يعني حتى الناس يرى شيئا، ولكن الرؤية كما يقولون يعني الرؤية رؤيتان، رؤية البصر ورؤية البصيرة، وكأنهم يريدون قال وإن كنت تراها بعينيك كذا ولكن ينبغي أن تراها بقلبك كذا وكذا على غير ذلك الشكل. وصدق الله سبحانه وتعالى لم قال سبحانه وتعالى أقول قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت بصيرتك لا ينفعك نظرك وبصرك هذا العين كما يقولون، والبصر إنما الرؤيا كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عباد الله ربنا سبحانه وتعالى امتن على الناس نعما كثيرة، ولذلك عفوا ماذا قال مالك وإن كنت قد قدمت بين يدي ذكر قوله هذه الأقوال. فالإمام مالك حتى يربط الناس بالدين، حتى يربط الناس ويوثق صلة الناس برب العالمين، حتى يصفي وينقي، وحتى ينقح ويصحح، حتى يوجه ويرشد الناس إلى الفهم السديد بالتوجيه الرشيد لهذا الدين. تعلموا دينكم يا عباد الله، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال كلمة رائعة لما ذكر ما ذكر مستمدا إياه ومستنبطا كذلك يعني له من هذه الآية، قال وما لم يكن نحن معشر المتأخرين، سبقتنا أزمان الصالحين، تقدم العلماء الصادقون العاقلون، هؤلاء الذين هم أسوتنا وقدوتنا في فهم شريعة ربنا وفي فهم سنة نبينا، فهؤلاء الأوائل الذي ينبغي أن يسير على هداهم ومنهجهم الأواخر، والخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف، وكما قالوا هم أنفسهم نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. ولذلك قال كلمة رائعة، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة ما يعني ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. عباد الله ربنا سبحانه وتعالى إذن أنعم علينا بنعمة الأمن، وأنا مع ضيق الوقت لا أتناول أقسامه، يعني الأمن النفسي والأمن الأسري والأمن الاجتماعي والأمن الفكري، هذا لعل تكون أوقات إن شاء الله. والأمن لا تظنوه ولا تحسبوه، يعني حديث ظرفي، حديث يعني ممكن جانبي، حديث هامشي، يا إنما هو حديث في الحقيقة ينبغي أن يكون مستمرا مع استمرار هذه الظروف. والحروف كما يقولون باعتبار الظروف، والأقوال كذلك باعتبار الأحوال. فأقول الأمن، من أجل تحقيق الأمن أنشئت مجالس، أنشئت مجامع، أنشئت مؤسسات من أجل النظر في أهمية الأمن وتحقيق وتحصيل الأمن وحراسة وصيانة الأمن، وكيف الزود والذب عن رياض وحياض الأمن، وكيف السبيل وإلى إشعار إلى تحسيس الناس وجعل الناس يعيشون في ظلال الأمن، وهكذا إلى غير ذلك، مؤسسات بل وزارات بل مديريات إلى غير ذلك هذا الشيء. لذلك إذن الأمن يا عباد الله حديث الساعات وحديث الأيام كلها، بل الدين بكل صراحة، بل الدين لو تنظرون جاء محققا للأمن ومؤيد ومكرسا للأمن ومستصحبا كذلك في تعاليمه لحقيقة الأمن. فإن اليقين إذا قالوا اليقين لا يزول بالشك، هذا دليل حتى يبقى الإنسان مطمئنا وآمنا بأن ما يعلمه هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكأنه يجعلك تعيش في يقين لا في شك واضطراب، وتعيش في علم لا في جهل ولا إلى غير ذلك. باختصار شديد فأقول يعني الأمن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى يفكر الإنسان، كانت دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا الله تعالى أولا أن يبعث في أهل مكة، يبعث الناس في حاجة إلى معلمين، في حاجة إلى هداة يهديهم، يعني يهدي الله بهم، يجعلهم سببا ويجعلهم وسائل لهدايتهم، يعني بكل يكونون سببا في اهتداء الناس، سببا في استقامة الناس، سببا كذلك في تعلم الناس. فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، حتى يزكي يعني يزكي العقول من الشبه، ويزكي النفوس من الشهوات، ويزكي هذه القلوب ويطهرها، وتبقى ما شاء الله تستمع لكلام الله. إذا قلت للإنسان قال الله يسكت ويسكن، يسكت لا يتكلم شيئا معقبا فضلا عن كونه غير مخالف، ويسكن مطمئنا، قال ربنا صدق الله وكذب العبد الفلاني، قل صدق الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لذلك عباد الله هكذا الناس كانوا يربونهم، فدعا الله أن يجعل هذا البلد آمنا، سبحان الله العظيم، هكذا الأمن، وكذلك أن يرزقها من الثمرات. وهذا الذي قال ربنا لأهل لقريش مثلا وأهل مكة مثلا، لما قال لهم كيف، وكانت لهم رحلتان في الشتاء والصيف إلى اليمن والشام مثلا لإهلاف قريش، وغير القوافل، يعني القوافل الأخرى التي غير قافلة قريش، يعترض سبيلها السراق واللصوص وقطاع الطرق، وينهبون ويسلبون ويأخذون وإلى غير ذلك من أنواع الفساد مما يفعلون. إلا هذه الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم ما شاء الله، ومنحهم كذلك، وامتن عليهم ورزقهم نعمة الأمن، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذه عاداتهم وهذه أشياء ألفوها منذ الأجداد السابقين والمتقدمين من أهلهم وذويهم، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الجوع والخوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، احمدوا الله يا إخوان على نعمة الأمن، اسألوا الله سبحانه وتعالى دوام الأمن، احرصوا على تحصيل وتحقيق الأمن. نعمة الأمن نعمة عظمى، لكن ليس بمحض تخمينكم وتخرصكم وبمجرد أعمالكم وجهودكم وبمجرد تصرفاتكم تحصلون وتحققون وتنالون وتصلون إلى تعميم وبسط ونشر وتوسيع دائرة الأمن، إنما يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبنعمة منه. فإذا عرفت ربك وتعرفت إليه في كل الأحوال وأطعته وحفظت حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، سترى ثمرة ذلك. يحفظك الله في دينك ودنياك وفي مالك وأهلك وذويك وفي كل شؤونك يا عبد الله، مثل ما قال النبي لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، كما في سنن الترمذي: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها. بمعنى يا فلان أنصت، تأمل، تدبر، اعمل بما ستسمع وتعلم ينفعك الله به في كل أحوالك. قال: احفظ الله يحفظك. كذلك الأمن عباد الله، كما قال ربنا في آيات كثيرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هكذا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عباد الله، ينبغي على الإنسان، يعني وإن كانت هذه لفتت لعل الوقت إن شاء الله في فرصة أخرى، لأن عندي التزام، سمعوني، التزام ضروري جدا، وينبغي أن أصل إلى إن شاء الله تعالى إلى العاصمة يعني قبيل 5:30، لهذا أنتم تعرفون الطرقات والسياقات وما إلى ذلك من حالات طرقاتنا. نسأل الله إخواننا يعني مكان بدون تعليق. المهم باختصار، فهذه يعني أجعله مقدمة كتشويق لعله إن شاء الله حتى يبحث الناس وينظر الناس، وقد خطب الخطباء وحاضر المحاضرون وصنف الكتاب والأدباء وأهل المعرفة والفكر الشرعي الدقيق الصحيح الوثيق كما يقولون، يعني تكلموا عن الأمن لأهميته. فإذا كيف هو السبيل إليه يا عباد الله؟ ينبغي أن نحرص. مرة قرأ الصحابة قوله تعالى: الأمن منوط بالإيمان، متعلق بالإيمان. الأمن بمدى عقيدتك برب العالمين وصفاء عقيدتك وبراءتها من الشرك، وبراءة كذلك هذه العقيدة من أكدار وأوضار وأضران، يعني الشرك. فإنها كلما كانت صافية كلما كانت كما يقول فرص تحقيق الأمن أكثر، لأن الأمن يكون بقدر إيمانك، والأمن يكون بقدر توحيدك، والأمن يكون بقدر عبادتك لله. إذا ضعفت ضعف، إذا نقصت نقص، وإذا انعدمت كذلك. لما قال ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا وكذلك الأمن يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عباد الله، ينبغي أن نشعر بهذا، ولعله حتى ولو في دقائق قليلة ينبغي أن نعلم إذن هذا الأمن هو بين أيدينا، والحمد لله ندعو الله، والله قال: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآية الكريمة كذلك آيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء من أسباب تحقيق الأمن. لما تدعو الله ما تقولش الله يعدل هذه البلاد كذا وكذا، ما تقولش ما تتمناوش يعني الفتنة والفوضى، هاي بعد استغفر الله العظيم. خاص إذا تواطأتم وتوافقتم واش تدعو الخير تشوفوا كيفاش. لهذا كذلك لما نلقاو الفرد المسلم، يعني هذا ما يخص الأمن الفردي اللي حابين نلقاوه، والفرد هو إن شاء الله أساس المجتمع واللبنة الأساسية والأولية، لأن الأسرة متكونة منه والمجتمع متكون منه وهكذا دواليك. فهذا الأمن يجيه أولا بعبادته لله، بتوحيده لله، يعني ما شاء الله يلتزم بالشيء اللي قالوا ربي، ويعبد الله عبادة خالصة، عبادة صالحة، عبادة شرعية، لا يشرك بالله شيئا، ولا يرتكب ما يخالف وما يناقض أو يضاد هذا الشيء. فهذا إن شاء الله لما تكون عبادة، ونأخذ من العبادات، سامحوني برك، لو نأخذ نقول من أنواع يعني من الموانع الأمن ومن أسباب زوال الأمن أو من أسباب انعدام الأمن، لما تنتشر الفوضى بين أفراد المجتمع، ما كاين لا أخوة، لا محبة، لا قرابة، لا ما كانش أي شيء، لا اجتماع، لا أي شيء، كاين فرقة، تناحر، تناكر، تدابر، إلى غير ذلك، تحارب، إلى غير ذلك. للأسف حتى رقم تسمعوا الآن في قرى، يعني في الجزائر تسرى يعني اشتباكات بالمعارك، كما حصل في ولما مشيت في دورة في جواية برقلة، يعني بين قبيلتين، بل قل بين بلديتين، بل لعلك قل بين دائرتين، من أجل أمور والله لو تسمعوها تضحكوا، ماشي يعني كأنكم يعني تضحكوا عليهم، ولكن تقولوا شر البلية ما يضحكوا. أين عقول هؤلاء وأين حكماؤهم وأين عقلاؤهم وأين ومزلها إلى يومنا هذا. الدخل للسلطات الأمنية ولا شيء، الدخل إذن يعني معناه لاق العقول تعم يشرحوها، والقلوب تعم لك كذلك يشرحوها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما الإنسان يا إخوان يتربى على عبادة الله، ومن بين كما قلت لكم نعطيكم أمثلة سريعة جدا، سامحوني الوقت ضيق وسامحوني، نأخذ مثلا الشهادة، رقم شفتوا يعني فضل الشهادة، وأنها كلمة التوحيد سبيل توحيد الكلمة. يا أخي هكذا إلى المؤمنين مشاكل ما قال ربي إنما المؤمنون إخوة، يعني هذه الشهادة جمعت بين الهندي والجزائري والإنجليزي المسلم والهندي المسلم والجزائري وغير ذلك، يعني جمعت بشنو كما قال ربي للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال إن لم تخني ذاكرتي، نعم وهي كذلك في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أو كما قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني تجد الحمد لله هذا الذي يجمع، فتجد كذلك الصلاة. انظروا إلينا نحن معشر أهل السنة والجماعة، معشر المسلمين، نصلي خلف إمام واحد، وأوجب علينا الشرع حين الاستفاف أن يعني أن لا أن نسد تلك يعني كما يقولون إذا حصلت فرجة أي الفرج وتلك الفراغات التي تحصل بين تكون بين المصلي والآخر ينبغي أن يسدها، وينبغي هذا الاستفاف يكون لا فرق حينئذ بين الغني والفقير والشريف والوضي والعبد والسيد وإلى غير ذلك ما شاء الله. بل أمرهم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني وكذلك المقاربة بين الصفوف، ومن السنة المقاربة بين الصفوف، ومن السنة عدم تعمد الصلاة خلف الصف منفردا للإنسان الذي يجد في الصف مكانا، لما لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا، ووجوب ائتمام المأمومين جميعا بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. انظروا إلى الصوم عباد الله كيف يربي الناس على الاجتماع في الصوم، فمن شاء يعني كما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقوله كذلك صوموا لرؤيته، وقوله لعل تختلف المطالع وتختلف بدايات ويختلف الناس أهل بلد مع أهل بلد آخر، فليس لأهل ذلك البلد أن يختلفهم أنفسهم في ذلك، إنما صومكم يوم تصومون وصومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم تفطرون يوم يفطر الناس إلى غير ذلك سبحان الله. وينبغي أن يفطروا كذلك، ليس كما يفعل البعض يتظاهر بمخالفة الناس في بعض التصرفات والأعمال. وانظروا كذلك إلى الزكاة ومصارفها الثمانية على اختلاف يعني حاجات الناس ودرجاتهم وأحوالهم وأجناسهم إلى غير ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وكذلك انظروا إلى الحج، خاصة انظروا إلى منافع الحج، اجتماع الناس وما شاء الله ذلك، يعني وترون الأمن يعني بكل ساعة تغمر الأمن، يعني يغمر الأمن متى إن شاء الله، يعني يحسوه الناس يستشعروه الناس يوجدوه الناس بحياتهم، لعل أسعد الأيام حيث كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن منافع الحج أنهم يكونون في زي واحد، حتى ذلك الملك يبدو كسائر الناس وذلك الغني كسائر الناس، لا فضل ولا فرق ولا يتميز ولا يمتاز هذا بهذا إلا بالتقوى. يومئذ اللي كان عبد الله واذكر الله كثير خير من الغيره، وهكذا نعم دوليك. ثم بعد ذلك عباد الله أريد أن أعود إلى الصلاة اللي قال حتى نعرف الفرد المسلم اللي يعني في الصلاة لما قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمن معروف والخوف منكر، الفتنة معروف يا أخي أجدك، ولكن الفوضى والفرقة كذلك منكر، فيربيهم وهكذا دواليك. ولذلك عباد الله باختصار شديد جدا وأجعل هذه الكلمة واعذروني، كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله، أنا قد يقول لماذا يأتي ساعات ومسافات من أجل هذه اللحظات وهذه الكلمات، لعل كلمة واحدة إن شاء الله يرفع الله بها، كما يقال قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل، لأن هذا القليل ليس من كلام الناس، إنما هذا من كلام رب العالمين، إنما تذكير لإخواننا أجمعين لإخواننا أجمعين. فكما أشار الأخ الكريم في ذلك الحديث، عباد الله عيشوا، لأنه كثير من الناس سامحوني يا سامحوني ما على باليش كيفاش أموركم، ولكن لعل بعض الناس مساكن يحرمون، هاي ماشي مشكل يا سيدي، عندهم طرق في السعي لتحقيق ذلك بطرق الشرعية، فماذا يفعلون؟ يلجؤون ويصيرون ويتصرفون تصرفات عصبية، تصرفات عاطفية، تصرفات عفوية، تصرفات تلقائية، لعله يستغلها من يستغلها، فيحسب هذا الإنسان أنه يحسن صنعة، مع أنه شوفوا مليح يا إخوة سامحوني، ربك سبحانه وتعالى لما أمرك بالصبر علاش أمرك؟ قال لك وتواصوا بالحق، يا أخي أجدك أعرف شي اللي يديره حق ولا مش حق، سامحوني يا إخوان. واحد المرة وقعت فتنة ابن الأشعث، فتنة قليل لي كما قلت انت دوك وراء الفتن اللي تولك في دينك وفي عقيدتك. الناس يكونوا يعتقدوا شيء يضلوهم الناس يولوا يشركون بالله ويحسبون انهم من اخلص واصدق الموحدين والعابدين. لما توقع الفتن في الدين حاجه خطيره جدا جدا. هذا قال لهم هذا واحد طلق بن حبيب قال لهم اذا وقعت الفتنه فادفعوها بالتقوى. الله اكبر. وفي رواية يذكرها البعض فأطفئوها بالتقوى. أطفئوا الفتنة ذيك النار أطفوها بالتقوى. وش قالوا له هذوك الناس؟ إحنا لو كان تقول واحد اتق الله وش يقول لك؟ يزعب يزعب لما يزعبش تقول اتق الله واش أخوي علاش؟ أو لا تقول الله يهديك يزعب علاش؟ لأنه ما قدرناش ما عدناش نعرفه ونفسره مليح حق هذه الكلمات بمدلولها الشرعي ونفهموها ونقراوها كذلك بصورة شرعية ما شاء الله. فالمهم لا علينا لو كان نرجعوا للتقوى هذه عليها محاضرات. وربي كما قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المهم قال لما قال لهم فادفعوها بالتقوى قالوا له أجمل لنا التقوى اسمعوا معايا وش هي التقوى. لو كان جت الناس كي تجي دير حاجة ما تشوفش الرايها ما تشوفش الحماس تاعها والشهوة تاعها والمنفعة تاعها المادية والمصلحة تاعها الشخصية ولا الدنيوية. وش يقول ربي في هذا الشيء؟ إلا قال ربي ما يجوش والله نفديه يعني نفدي بل بستغفر نستجب له والله يعني نلتزم بهذا الشرع ونطيع ربي ونضحي بهذا الشيء وأوثر عبادة الله وطاعة الله على مصلحتي وعلى هذا الشيء بغيتي وعلى منفعتي وعلى وعلى. علاش يا عباد الله رقم شفتوا كلام تاع سيدنا إبراهيم لما قال ابنه وش قالوا يا بني إني أرى في المنام رؤيا الأنبياء حق. يا أخي هذاك وحي ماشي كيما اللي يشوفوا احنا في المنام تروح للشيخ في السرهولي وكذا ويدرى كيفاش. يا اخي هكذاك اللي يراه النبي في المنام كل اللي يراه في اليقظة حق ووحي. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شوفوا مليح قالوا يا ابتي حب يقول شكون اللي ورى لك هذا الشيء يا ربي وهو شو شكون اللي امرك بهذا الشيء يا ربي؟ هل يراجع الله في امره؟ هل يعصى الله في أمره؟ كأنه تقول ما كانها تسألني ما كانها تخيرني ما كانها تشاورني. ربي لا يسأل عما يفعل بل ربي كما قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا يعني هذا النفس العزيزة على مولاها لما ربي يكتب شيء خلاص إذا أمرك بالطاعة بالطاعة. يا أبتي افعل ما تؤمر. وش نبرك الناس ما يقدروش كاين مشاق الناس ما تتحملهاش كاين ممكن نوع من الأذى والألم والوجع اللي ما يقدرش يتحمله واش يداويه باش يعالجه بالصبر. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. احنا حابين نتعلم حاجة اسمها الصبر كأي حاجة نسموها طاعة الله حكم الله. وش قال لهم سامحوني هذه طريقة تخلينا باش نعرفوا قيمة الأمن. بل يردوا بالكم عباد الله راك اليوم بل كما قال ربي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك قالوا يا فلان أجمل لنا التقوى. تحبوا تعرفوا شو التقوى؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله. أمرك ربي ربك يعلم وأنت لا تعلم ربك ما ينساش وما كان ربك نسيا ربك كلامه هو الحق ربك شرعه هو الحق والعدل وكذا وكذا. انت خلاص اذا ربك قال ما تطيعش الشيطان ما تطيعش الهوى تاعك ما تطيعش الشهوة تاعك طيع ربك ولو بهذاك الشيء اللي يؤذيك احتسب هذا الأذى احتسب هذه المصيبة خدمها، قدمها طاعة لله، وهذاك النهار ينفعك هذا الخير وتفرح وتسعد بهذا الخير، ويندم هذاك المفرط. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بمعنى أنت اللي ظلمت نفسك، حتى تقول له ربي أرجع لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، إلى غير ذلك يا عباد الله. لهذا قال له فأجمل التقوى، إيش قال لهم؟ قالوا التقوى أن تعمل بطاعة الله، زيد على نور من الله، حاب هذاك الشيء وتقصد هذاك الشيء وتتعبد الله بهذاك الشيء وتحسب لهذاك الشيء ربك أمرك به استجبت له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لذلك عباد الله إذن قال يعني أن تطيع الله على نور من الله، ربك أمرك استجبت، ديانة طاعة عبادة قربة، زيد ترجو ثواب الله. والله ما راني حاب منكم باش تشكروني ولا باش ترفضوني كيما يقول ترفعوني ولا لا لا لا, لا كما قال إنما نطعمكم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لذلك ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله. يا عبد الله يجي واحد يقولك يا فلان ما تديرش هذه، تقول أنت خليني، رد بالك هذه تخليني تخليك وتخليك، رد بالك والله بالك. ليجي ينهاك عن منكر قل استغفر الله، قل أعوذ بالله باش يروح الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل استغفر الله وبدأ ركز روحك، ما تكملش في تغنانت والعناد تاعك والتعصب والحماس تاعك، راي تزولها تروح هذيك اللحظة وتندم وتكون أيامك كلها حصارات. علاش؟ لأنه من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. وأن يجتنب معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. هذاك النهار العقاب يا عباد الله الناس يتمنوا هذاك اليوم، يا ليت يهرب على يماه على بابه كما قال رب إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. علاش؟ لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أش اللي ينفعك يا أخي؟ تنفعك طاعة الله. أش اللي يضرك يا عبد الله؟ معصية الله. وش جزاءها؟ وش عاقبة صاحبها؟ أش عقوبته؟ إلى غير ذلك. ولهذا كما أشار في الحديث رانا لك نحس بالأمن ونحافظ عليه، حافظوا عليه، ردوا بالكم الأمن هذا ولو بحاجة صغيرة. ساعات بعض الإخوان بعض الشباب نقول ما نقولش الكبار الله يبارك، احنا يا موالفين كنت لما نجو نتعشاو لو كان لقاو الخبز تاع تاع تاع الغداء ماذا بينا تاع اللحظه يا اخي هكذاك تاع الحين يعني الجديد تصوروا يا اخي هكذا، ولكن لو ما يكونش لهذاك الخبز تاع اليوم هذيك تقول لامك يا يما ما كاش تاع الصباح ما كاش تاع الصباح ما كاش تاع البارح ما كاش تاع البارح ما كاش خبز لاش تاع يابس يا اخي هكذاك. اذن دائما انظروا الى كليتو نتوما الى كلينا خبز يابس كاين الناس اللي ما كلاتش، إلى كلينا حاجة ممكن صابحة كاين الناس اللي ما لقاتش. انظروا إلى من هو أسفل منكم، دائما عيشوا بقلوبكم ما تعيشوش بعينيكم تعندوا في الناس، ما تعيشوش بوذنيكم تسمعوا للناس، إنما عيشوا باش تحسوا بقيمة المعيشة بالبركة تاع الله يا إخوان، بالنعمة تاع الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شعر الإنسان بهذه النعمة، الناس كسبين الدنيا وما شعرينش، والناس كسبين يعني من حطام الدنيا الشير كثير وما لقوش الأمن، ما لقوش السكينة، ما لقوش الطمأنينة. أذكر كما يروى عن أحد أثرياء العالم عنده مصانع مؤسسات في مختلف بقاع وأصقاع العالم، عنده عامل عنده يعمل شهار، هذاك عامل مسلم هندي مسلم وهذاك انجليزي، يلقى دايما يا اخوان بشوش، دايما هادئ، دايما في سكينة، دايما في طمأنينة، عمره ولا شكا، عمره ولا بكاء، عمره ولا حزن، والآخر مسكين حتى الماكلة يأكلها في المكتب بتاعه. حسدوا في هذه السكينة، حسد الموظف بتاعه، حسدوا في الأمن اللي راه فيه، حب يقولوا لو كان جاء الأمر يتشرب الملايير ننفق الملايير من أجل باش نعيش لحظات آمنة، لحظات تعامل وطمأنينة. قالوا يا فلان عيطوا المكتب بتاعه، مش كانوا بسرعة فورا، يا فلان وين تعمل؟ قالوا نعمل عندك. ما تعمل في مكان آخر؟ لا. إيش حال تتقاضى؟ أنت تعرف الراتب كذا وكذا، حاجة قليلة. عندك ذرية؟ عندي نعم، كم؟ 7. وعايش؟ ما شاء الله. ومش ماشي مخصوصين؟ ما شاء الله. ما تطلبوش؟ ما نطلبوش. الله يبارك. وش هذا الشيء؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يعني علمنا كيفاش يعني دائما نبقى نفتقر ونسألوه ونعيش بالشيء اللي أعطانا إياه، وباللي نسميه والله سبحانه ونشكر الله سبحانه وتعالى وما نبذلوش ما كذا كذا. يعني ذكر له آداب الإسلام، آداب سنة سيد الأنام، باللي حاجة القليلة كي تسمي الله عليها تشبع بالبركة تشبع. قال له هكذا، قال له هذا هو الدين اللي علمك هذا الشيء. فطلب منه أن يعلمه الدين وأن يدله على تعاليم هذا الدين. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. يا إخوان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. واسمحوا لي إذا كان يعني استعجلت، ولكن إن شاء الله العذر منكم مقبول. عين والسارة إن شاء الله اسم على مسمى إن شاء الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيك.